المظالم حتى الأراضي نسموا رسول أهل العزاء القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسموا رسول أهل العزاء. غرفة المهاجر الفضائيات النبي أولى بالمؤمناتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى كان ذلك في الكتاب مسطورا. قصيدة ابن دهيج الأندلسي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والرد على مبغضيها. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها لساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحت لهن معاني. وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي وما تبين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجي وجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحب به المختار حين رآني. أنا بكره العذراء وعندي سره وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراء في محكم القرآن. والله قصرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وفق من أراد تنقصي إذكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارة إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله وأحيا الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه قباني. من ذا يفاقرني وينكر صحبتي ومحمد في حجابي. بذكره رباني وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان ثانيه في الغار الذي سجلت وبندائه أكرم به من ثاني وجف الغنى حتى تخلل بالعبى زهدا وأذعن أيما إذعاني وتقللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان وهو الذي لم يخش نومة لائم في قتل أهل البول والعدوان قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخ هم في الفضل والإحسان والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل سباق القيد يوم رهان إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجد مكان ويل لعبد قام آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن ولا جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان مستحيل أنت في آن واحد تكون في المكان أليف وتكون في المكان ماذا؟ في المكان باء. بعد خلي أذكر لك بعد من الخصائص أنت إذا جنابك قاعد في هذا الطرف إذا خلفك تستطيع أن ترى خلفك بعد أو لا تستطيع هذا الجدار يمنعك عن الرؤية أو لا يمنعك بغي أنت عندما جالس في هذا الصالون أو هذا المكان بعد خارج هذا المكان تستطيع أن ترى أو لا تستطيع أن تسمعه أو لا تستطيع هذه كلها خصائص الأمور ماذا المرتبطة بالمكان طب سؤال أين الله أين الله لو سألتك مكان الله وين شجعه ها شنو معنى في كل مكان يعني هو مكاني ولكن في كل مكان مثل الهواء يعني في كل مكان لا لا لا يعني له مكان او لا مكان له لماذا لا مكان له لذا امير المؤمنين سلام الله عليه عندما سألوه اين الله قال يا فلان اين الاين فلا اين له أين الأين يعني شنو يعني الله كان موجودا قبل أن يوجد المكان هو خلق المكان إذن هو له مكان أو ليس له مكان قبل خلق المكان كان يوجد مكان او لا يوجد؟ لا يوجد، ولكن الله كان موجود او غير موجود؟ نعم كان موجودا ولم يكن هناك ماذا؟ مكان. إذن الله له مكان او لا مكان له؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب. قريب جيد جدا. سؤال، اذا واحد دعاه مولانا على 10,000 كيلومتر منا وانت مدعيته هنا، قريب منك لو قريب منا ياهو منهم؟ ما يصير. اذا مكاني ما يصير. اذا كان الله له مكان كما انت اذا كنت هنا بعد تقدر تصير هناك لو ما تقدر؟ اذا عندما نحن نعتقد بان ائمة اهل البيت سلام الله عليهم يحضرون يا حار همدان من يموت يرني، خب الان واحد مات في مشرق الارض وواحد مات وين؟ في مغرب الارض. امير المؤمنين يحضر لو ما يحضر؟ شلون يحضر في آن واحد في مكان؟ الجواب، أمير المؤمنين بعد هذه النشأة بعد له مكان أو لا مكان له؟ فوق أفق المكان وفوق أفق ماذا؟ وفوق أفق الزمان. إذن يستطيع أن يكون ماذا؟ في آن واحد في أماكن متعددة. خب التفتوا إلى هذا السؤال، هاي المقدمة ذكرتها حتى تعرف السؤال. السؤال السائل خش أن الشمس هي منشأ نور الأرض، واقعا منشأ هذا النور. ذاك هناك ماذا؟ أيضا هناك موجودات. إذا أكو نور فمنشأ النور من وجودهم. فسخلالك قرارك رواية في هذا الوجه. الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود، إن الله عز وجل خلقني وخلق عليا والحسن والحسين من نور قدسه، فلما أراد أن ينشئ خلقه فتق نوري وخلق منه السماوات والأرض، وأنا والله أجل من السماوات والأرض، لأن كل شيء خلق ماذا؟ من نوره صلى الله عليه وآله. ثم التفت: وفتق نور علي وخلق منه العرش والكرسي، وعلي والله أجل من العرش والكرسي. وفتق نور الحسن وخلق منه الحور العين والملائكة، والحسن والله أجل من الحور والملائكة. وفتق نور الحسين وخلق منه اللوح والقلم، والحسين أجل من اللوح والقلم. فعند ذلك أظلمت المشارق والمغارب، فضجت الملائكة ونادت: يا إلهنا وسيدنا بحق الأشباح التي خلقتها إلا ما فرجت عنا. فعند ذلك تكلم الله بكلمة أخرى فخلق منها روحا، فاحتمل النور الروح فخلق منه الزهراء فاطمة. شوفوا هاي الرواية ماذا تبين لنا حقيقة؟ تبين بأنه أساسا منشأ نور السماوات والأرض في ذلك العالم، منشأ هذا النور ماذا؟ منشأ النور فاطمة سلام الله عليها. فأقامها أمام العرش فأزهرت المشارق والمغارب، فلأجل ذلك سميت الزهراء لأنها تزهر لأهل السماوات. هذه همتين أيضا من الروايات القيمة، وهي مجموعة من الروايات، مو رواية روايتين وثلاثة وعشرة، لا أبدا، عشرات الروايات تتكلم ماذا عن هذا المضمون، وهو أن للزهراء سلام الله عليها دور في تلك العوالم وفي تلك النشاط. ولكنه المشكلة هو أنه لم يعرف دورها ماذا في هذا العالم. في هذا العالم لم يعرفوا هؤلاء، وإلا في تلك العوالم في الروايات الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة، يقول تتصورون أن أهل البيت أو النبي الأكرم كما هم مجهول قدرهم عند الناس، مجهول قدرهم عند الملائكة؟ لا، فوالله هم أعرف عند ملائكة السماء منكم سكان الأرض، أولئك يعرفونهم أكثر ماذا مما تعرفونهم أنتم. فأخذتها وضممتها إلى صدري فقال إلى آخره الرواية، بعد أتصور الإخوة همات لعله سامعيها على المنبر، أنا ما أقف عندها. هذه رواية. رواية أخرى أيضا واردة في هذا المجال، وهي أيضا من الروايات المرتبطة بهذا البحث الذي وقفنا عنده، وهي ما يتعلق بولادتها الملكوتية. الرواية هذه رواية عن أبي عبد الله الصادق قال قلت لما سميت فاطمة الزهراء ماذا؟ زهراء، زهراء. فقال لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته. طب إلى هنا تقدم أيضا فيما سبق، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها. فيا سماوات هذه ويا أرض هذه، تتصورون بأنه إحنا عدنا ثلاث سماوات وثلاث أرض، وعدنا سبع سماوات وسبع أراضين، ياهو منهم؟ ها ها، القرآن الكريم ماذا يثبت لنا؟ أكو السماوات سماء واحدة وأرض واحدة، لو عندنا سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ياهو منهم؟ جيد جدا، هذا الذي نعرفه نحن من الأرض، هذه الأرض، وكل ما حولنا من السماء هي ماذا؟ سماء الدنيا هذه. خص الباقي وين؟ ها؟ السماوات سبعة والأراضين أيضا ماذا؟ سبعة. وهذا الذي نعرفه أرض واحدة وسماء ماذا؟ واحدة. قل باقي من السماوات والباقي من الأراضين أين هي؟ الواقع أنه تلك مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بعالم الغيب لا بعالم الشهادة. يعني صحيح عندنا أرض مرتبطة بعالم الشهادة، سماء مرتبطة بعالم الشهادة، ولكن عندنا سماوات مرتبطة بعالم الغيب. وأوحى في كل سماء أمرها لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه يا سماء التي لا تفتح لهم أبوابها، ها؟ هاي السماوات التي نعرفها، كنتوا تعرفون هاي المركبات الفضائية تلعبوا فيها ما تشاء، لعد يا سماوات هذه اللي القرآن يعبر عنها، يقول لا تفتح لهم أبواب السماء. يتبين مو هذه السماء المادية، ولا هذه السماء المادية فتحت أبوابها أو لم تفتح لها لهم أبوابها. نعم فتحت، ليس مشكلة. إذن الروايات عندما تقول بأنه نور فاطمة أشرقت لها السماوات والأرض، ليروح ذهنك مباشرة إلى النور ماذا؟ إلى النور المادي. السيجارة دخان غليظ، هل من المفطرات؟ الفقهاء شوي انتبهوا رجاء، هذه المسألة فيها يعني فيها اختلاف بين الفقهاء. الفقهاء في مسألة السيجارة على ثلاثة آراء، على ثلاثة آراء. ف ثلاث طوائف من الفقهاء، جملة من الفقهاء، مجموعة من الفقهاء شو يقولون؟ السيجارة والدخان اللي يدخن الإنسان في نهار رمضان يفتون فتوى، فتوى بأنه مبطل الصيام، يبطل الصيام فتوى. هذا في جانب اللي جاي يكتب خليفته. مجموعة من الفقهاء يعتبرون الدخان السيجارة وشرب السيجارة من مفطرات الصوم فتوى، يفتون. هذا كتبته. مجموعة من الفقهاء الله يرحمهم جميعا، مجموعة من الفقهاء يعتبرون لا، شرب الدخان وشرب السيجارة ليس بمفطر، يعني كأنه الرأي الأول والرأي الثاني يتعارضون. هذا يقول مفطر البتة، مفطر قطعان، هذا يقول لا أصلا مو مفطر. مجموعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى يعتبرون أن السيجارة أصلا ما مفطرة. ليش؟ يقول هذا مو شرب، هذا لا يعد شربا وأكلا، فلذلك ليس بمفطر، ليس بمفطر. هذا القسم الثاني للفقهاء. القسم الثالث اللي هو مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء الإيمانية، هذا الرأي الثالث يقولوا السيجارة شرب الدخان وشرب السيجارة على الأحوط اللزوم أنها مفطرة، لا يفتون بأنها مفطرة ولا يفتون أنها مو مفطرة، وإنما على الأحوط اللزوم احتياط. وهذا هو الرأي الثاني، هذا الرأي المشهور. واضح هذا المطلب ولا؟ إذا اتضح هذا المطلب اسمحوا لي إلى فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، مسألة السيجارة زين. السيجارة دخان غليظ، هل من المفطرات؟ الفقهاء شوي انتبهوا رجاء، هاي مسألة فيها يعني فيها اختلاف بين الفقهاء. الفقهاء في مسألة السيجارة على ثلاثة آراء، على ثلاثة آراء، ثلاث طوائف من الفقهاء، جملة من الفقهاء، مجموعة من الفقهاء شو يقولون؟ السيجارة والدخان اللي يدخن الإنسان في نهار رمضان السلام عليكم سيدنا، عندنا سخان مضت عليه ثلاث سنوات وما استعمل. ونحن كنا بحاجة. زين. السيجارة دخان غليظ، هل من المفطرات؟ الفقهاء شوي انتبهوا رجاء، هاي مسألة فيها يعني فيها اختلاف بين الفقهاء. الفقهاء في مسألة السيجارة على ثلاثة آراء، على ثلاثة آراء، ثلاث طوائف من الفقهاء، جملة من الفقهاء، مجموعة من الفقهاء شو يقولون؟ السيجارة والدخان اللي يدخن الإنسان في نهار رمضان يفتون فتوى، فتوى بأنه مبطل الصوم، يبطل الصوم فتوى. هذا في جانب اللي جاي يكتب خليفته. مجموعة من الفقهاء يعتبرون الدخان السيجارة وشرب السيجارة من مفطرات الصوم فتوى، يفتون. هذا كتبته. مجموعة من الفقهاء الله يرحمهم جميعا، مجموعة من الفقهاء يعتبرون لا، شرب الدخان وشرب السيجارة ليس بمفطر، يعني كأنه الرأي الأول والرأي الثاني يتعارضون. هذا يقول مفطر البتة، مفطر قطعان، هذا يقول لا أصلا مو مفطر. مجموعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى يعتبرون أن السيجارة أصلا ما مفطر. ليش؟ يقول هذا مو شرب، هذا لا يعد شربا وأكلا، فلذلك ليس بمفطر، ليس بمفطر. هذا القسم الثاني للفقهاء. القسم الثالث اللي هو مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء الإمامية، هذا الرأي الثالث يقولوا السيجارة، شرب الدخان وشرب السيجارة على الأحوط اللزوم أنها مفطرة، لا يفتون بأنها مفطرة ولا يفتون أنها مو مفطرة، وإنما على الأحوط اللزوم احتياط لهم. وهذا هو الرأي السائد، هذا الرأي المشهور. واضح هذا المطلب لولا؟ إذا اتضح هذا المطلب اسمحوا لي إلى فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، مسألة السيجارة في نهار رمضان هناك ثلاث آراء ذكرتها قبل الفاصل، ولكن الرأي السائد لمشهور الفقهاء أن السيجارة من المفطرات على الأحوط اللزوم. وعندي كلمة لو تسمحون أقولها، حتى الفقيه اللي فقيه الذي يقول أن السيجارة ليست من المفطرة، حتى ذاك الفقيه ومجموع الفقهاء أيضا، حتى ذاك يشيب على المؤمنين أن لا يفعلوا شيئا يهتكوا به حرمة صوم رمضان أو حرمة نهار رمضان، ويراعوا عموم المسلمين، عموم الصائمين في هذا المجال. يعني حتى اللي يقول السيجارة ليست بمفطرة يؤمر المؤمنين أن يراعون أنت مو مفطر السيجارة أو في بيتك اشرب، مو مفطر السيجارة روح ما أدري مكان خاص اشرب، أما بالشوارع هذا الأمر بالنسبة لعموم الفقهاء، مشهور الفقهاء يعتبرون هذا مفطر، فهذا انتهاك لحرمة رمضان. لا تقول سيدنا أنا شيء خصني بالآخرين، أنا أقلد مرجع اللي يقول هذا مو مفطرة، وليش بعد أنتم تسوي لي مثلا زوبعة؟ لا، قضية نفس الفقهاء يقولوا على أن هيبة رمضان وحرمة رمضان يجب. السلام عليكم. سيدنا عندنا سخان مضت عليه 3 سنوات وما استعملنا، ونحن كنا بحاجة إليه بس ما استعملنا لظروفنا المادية، هل عليه خمس أو لا؟ نعم عليه خمس، هذا السخان لازم تخمسه. لماذا؟ احنا كنا نحتاج سيدنا، صحيح كنتوا تحتاجونه، الحاجة ليست سببا لإسقاط الخمس، الحاجة والاستعمال، أن تكون محتاجين تستعملون، أما بس حاجة بدون استعمال ما يسقط الخمس. فإذا كنتم تحتاجون واستعملتوا ما عليه خمس، يدخل في مؤونتكم. بعض الأحيان الناس بالعكس، شيء ما يحتاجونه بس يستعملونه، هذا أيضا ما يعني لا يعني أنه الخمس ما عليه. مثلا أنا عندي 4 ساعات، ساعة لبستها اللي هي مالتي، ساعة ثانية مالتي، ساعة الثالثة أو الرابعة ما أحتاجها ولكن أستعملها حتى لا يصير عليها خمس، هذا في الواقع لا فيه خمس. لماذا؟ لأن استعمال بدون حاجة هذا لا يسقط ماذا؟ أو لا يكون ضمن المؤونة المستثنات ممن؟ من الخمس. إن شاء الله تعالى واضح. إذن هذا السخان لازم تخمسوا أخواني. أن يجعلكم من ضيوفه ومن حجاج بيته الحرام. هناك بعض الأمور التي في الواقع ينبغي أن أطرحها باعتبار أسئلة ومسائل فيما يرتبط بمقدمات الحج حتى ندخل في أصل الموضوع، ولكن عندي يظهر اتصال. نعم تفضلوا. نعم الأخ أبو دريس. نعم الأخ أبو دريس تفضلوا. الأخ أبو دريس تفضلوا. الأخ أبو دريس تفضلوا. إحنا بالنسبة للخمس نزل يعني مالك سنة إن شاء الله راح الحج. دليل؟ إي. شنو أنت مخمس لو ما مخمس أخي؟ الأخ أبو دريس اسمعني. عارف مدخل. أنت مخمس. تفضل سؤالك أخي. إي. إي نعم. تفضل سؤالك. ها نعم نعم انقطع الاتصال. في الواقع يظهر ان الاخ يسأل عن الخمس في مسألة الحج، ففيما يرتبط بالحج ينبغي الانسان ان يخمس امواله وان يخرج الحقوق التي في امواله قبل ان يذهب الى الحج، وتطهير المال واخراج حقوق الاخرين يعني حق الامام وحق السادة اللي هو في الواقع هو جوهر الخمس، وهذا انه انا اخرج خمس الاموال، هذا خمس الاموال حق الامام صلوات الله وسلامه عليه الامام الحجة، والحق الثاني النصف الثاني هو للسادة الفقراء، وهذه ينبغي الانسان ان يحاسب وان يصفي هذا الحساب قبل ان يذهب الى الحج، وإلا فيه إشكال. وطبيعة الحال إذا الإنسان يقول أنا في الواقع سيدنا إذا دفعت خمسي ودفعت الخمس راح أنا ما أقدر أروح للحج وأفقد أموالي وأفقد استطاعتي، هكذا أشخاص الجواب أنه مو واجب عليهم الحج. يعني بكلمة واحدة، أنا مثلا عندي 3 ملايين، 3 ملايين دينار للحج مثلا كافي الآن، مثلا خمس هذه 3 ملايين 600 ألف، لما أنا أعطي 600 ألف هالثلاث ملايين راح أصير 2,400,000، 2,400,000 لا تكفي واحد يروح للحج، يعني ما تتحقق الاستطاعة. الفقهاء يقولوا يجب أن تدفع الخمس، ودفع الخمس هو الواجب حتى لو كانت الاستطاعة تفقدها، حتى لو كان الإمكانية الذهاب إلى الحج تزول، فالحج ليس بواجب، الخمس هو الأول، الخمس هو المقدم. فإذا دفعت خمسك وبقيت الاستطاعة، يعني عندك من الأموال ما يمكن أن تفي وتجزي بمصاريف الحج، فأنت في الواقع وجب عليك أن تذهب إلى الحج بأموال مخمسة. أما إذا كان الخمس، إذا خرجت الخمس استطاعتك تروح، أموالك تقل ونفقاتك تزول، الحج مو واجب عليك. حتى لو ذهبت للحج هذا الحج ما يعد، لا يعد حجا مسقطا للتكليف، يعني يعد هذا الحج حج في الواقع ليس مبرئ للذمة. يعني واحد يقول أنا رحت للحج بس هذا الحج ما مقبول من عنده، يعني في ذمة أن يروح للحج مرة أخرى. ليش؟ لأنه مو واجب عليه. الواجب عليه إخواني الآية الكريمة اللي قريناها أو تلوناها عليكم في بداية الحلقة، لله على الناس حج البيت منه من استطاع إليه سبيلا، اللي يستطيع للحج أن يروح يستطيع أن يشن استطاع. الخطوة الأولى أن الإنسان يتأكد في الفحص، وإذا ترى إذا جاز لنا أن نعبر والله أيها الإخوة أن الفقه المتقدم والفقه الذي ينسجم مع فطرة الإسلام مع فطرة الإنسان هو فقه أهل البيت سلام الله عليه، مع احترامنا لبقية الخطوط الأخرى والتيارات الفقهية الأخرى. أنت تتصور أن الفقه فقه أهل البيت، فقه مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، في مرحلة الزواج في مرحلة العقد عندما يريد الإنسان أن يعقد عقد الزواج لا يشترط الشهود بعقد الزواج، يعني ليس من صميم العقد ليس من شروط العقد إلا حضور شاهدين. ما عندنا بالفقه فقه أهل البيت لا يشترطون الشهود، لكن بالطلاق لا بد من الشهود. تعرف لماذا؟ تعرف شنو معنى هذا؟ كيف يوجه هذا؟ يوجه أن فقه أهل البيت يضع كافة التسهيلات الممكنة التي تستهدف إقامة صرح الأسرة وبناء الأسرة بناء كيان الأسرة، لكن لما كان الطلاق تهديم لهذا الكيان يضع العقبات ومنها الشهود. انت وين تحصل الشاهد العادل؟ تعرف يعني العادل شنو؟ العادل يعني يصلي وراء جماعة، يعني الإنسان اللي تعتقد أن هذا الإنسان لا يرتكب معصية، لا يرتكب معصية كبيرة ولا يصر على المعصية الصغيرة، هذا هو الإنسان العادل. يخلي لك عقبات وعراقيل في مسألة الطلاق من أجل التأمل والتريث ودراسة الموضوع وإعادة النظر فيه مرة تلو المرة الأخرى، ولعل هؤلاء العدول يتدخلون للإصلاح ورحب الصدع واستمرار الحياة الزوجية. بينما ترى أن تيارات الفقهية الأخرى لا تشترط قضايا كثيرة عندما يدخل إلى هذا العالم الإنسان الشاب وما يكون محصن. أي حصن هذا؟ في يد الحصن حصين. أي ما يقدر ترى المسألة صعبة. شيبة ما ينشاخ عليهم شيبة شيبة. لأن بعد 40 سنة هو يصير عنده مراهقة جديدة. كيف بالشباب؟ الحصن الحصين الوحيد الزوج، والله. الزوج. سواء كان للكبير والصغير. حتى المتزوج زوجة شوية يحتاج إلى زوجة ثانية فليتزوج الثاني، يحتاج إلى الثالثة فليتزوج الثالثة، يحتاج إلى الرابعة فليتزوج الرابعة، يحتاج إلى أكثر الله أعطاه قدرات. النكاح المنقطع موجود، وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لولا فلان حرم المتعة ما زنت. فلتزم بعد ماكو داعي. يسأل النبي صلى الله عليه وآله أرى المرأة في الفلات يا رسول الله أسألها هل لديك بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قل لا ما متزوجة. كم متزوجها لا بركة الله مصحف. فيقول أنكحتك نفسي، يقول هو قبلت. أنا قضية الصداق المعلوم الصداق وليس الصداق. راح أتكلم عن الصيغة إن شاء الله بحذافيرها في بحث مسلم. تمام؟ احنا اليوم هاي المرأة ما تقدر تعرف يعني مثلا العربية، لا بيجي الكلام عن العربية في النقطة الثانية. المهم توكل شخص يعرف كيف يتكلم. انكحت لازم يضرب انكحتك وكلتي فلانة، وخصوصا لابد ان يكون ضابطا للغة يعرف لا هذا ممنوع من الصرف لا لا. إذا كان ممنوع من الصرف مضاف لمو مضاف. ولذلك أحبتي حاولوا أن لا تقدموا على قضايا تندمون عليها مستقبلا. أنا أقول للواقع أن أنا أمير أنتم أمناء. أكثر الصيغ اليوم باطلة بصراحة، ولكن الناس لا يعرفون. وماذا مسكين هو الآن في المدارس الأكاديمية أصلا ما لخلق اللغة ولا لخلق الدراسة. يعني الإنسان عندما يرجع إلى الوراء يتذكر التلاميذ ما يحصل لواحد 1% يحب الدراسة. درسة هسه فقط إشارة. إذا كان المني كرمكم الله مني الزوج فهي المسألة بها تفاصيل كثيرة علميا، صرنا قرأت في الموسوعات والمصادر كثيرة. يعني تارة مني الزوج والبويضة للزوجة بس الرحم مولى، يعني رحم ثالث. زين الفقهاء المعاصرين لا يرون بأسا في هذا انه يجوز ما لم يستلزم محرم. لمس مشكل، نظر اشكل، استمناء ما يجوز. يعني بحيث ان هذا المني اللي يخرج منه يخرج على الضوابط الشرعية، وبعدين يصير عملية التلقيح ويرجعوه بعدين إما بخرز إبرة بتفاصيل كثيرة إن شاء الله أو بوضعه في ذلك المكان. المهم إذا لم يستلزم محرم لا إشكال عندهم، ما في إشكال. زين اللي لاحظ خمس دقائق آخذ شوية، خلينا ننتقل للنقطة الثانية اليوم. عنوانها التنازع في وطء الشهور. Thank you. جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم المؤمنين. وملاحظة بالنسبة إلى الأخوات، إحنا إن شاء الله بالنسبة إلى الأخت السائلة راح نعطيهم إن شاء الله كارت للموقع، كارت للموقع إن شاء الله حق السيد. وبالنسبة للأخوات اللي جات أوراقهم من دون اسم ما راح نقدر نسوي عند السيد فيه، احنا راح ان شاء الله بعد انتهاء هذه الجلسة نخلي نسوي الخيرة للي جات اسمائهم، بس اللي جات الاوراق من دون اسماء ما نقدر يعني ما نعرفهم. بس لا يكثرونهم لا لا ما احنا اليوم وهذه هم انا الان اللي ما قدرتوها يا اخطب لانهم تدرون هيئة كبيرة من لندن كانوا جايين كلهم دكاترة كلهم اخصائيين، ف أربع ساعات أنا كلها أتحدث وياهم، الآن ما عندي ذيك الطاقة اللي أتحدث، فشفتوني أنه أنا متعب ما قدرت أأدي حق المحاضرة. خمسة مرة بس لا يكثرون، حاولون أنه خيرة في قضايا مهمة. إيبالي نعم جزاك الله خير من الشيخ إيبالي إي أحسنتم. نعم بإمكانهم الاتصال بالسيد حتى لو رجع يعني إلى قوم او طلب الاستخارة من خلال الموقع إيمان. على الانترنت يخابرون اكو تليفون خاص من خيرة يخابرون اوقات اللي انا موجود ان شاء الله في قوم اخذهم خيرة وبخير. افلح مصلي على محمد وآل محمد. وفي ختام الحديث نتشكر من سماحة الشيخ حفظه الله ولو بتحدث قليلا، بس من خلال هذا الحديث القليل انا عرفت سماحة الشيخ، ما عندي تعارف انا من الشيخ مع الشيخ السابق، ولكن من خلال هذا الحديث القليل عرفت انه مضاف الى فضله وعلمه عند ايمان ووضاء باهل البيت عليه الصلاة والسلام، فعند ولاء بالعلم والعلماء وعند ولاء بالمؤمنين، وهذه النوايا ما تحصل على الإنسان إلا إذا كان الإنسان يحمل قضايا نفسية هذه الاتصال تتوفر فيه، وهذه الاتصال متوفرة في سماحة الشيخ، فنحن نتشكر من اللي متولي أمور هؤلاء الشباب والمؤمنين والتوليين خير توليين، والله تعالى يحفظ ويجعل بلاء عنا ويجعل في سلم وأمان، وإن شاء الله ولاية أولياءه المقربين محمد وآله المنتجبين. أشهد الصوم من المكلف بشرط الإسلام والإيمان أن يكون مسلما وأن يكون مؤمنا، وأما غير المسلم وغير المؤمن فهل يصح صومه؟ إذا صام لا يصح، لأن من شرط صحة الصوم على المكلف أن يتشهد بالشهادتين وبالشهادات الثلاث مسلمان مؤمنان، يتشهد بالوحدانية وبالنبوة وبولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا آمن بهذه الأصول الثلاث يقول بأن الصوم صحيح. الشرط الثاني في صحة الصوم العاقل أن يكون الصائم عاقلا، وأما إذا صام المجنون فهل يصح صومه مع الجنون سواء كان جنونه مطبقا أو مدلولا؟ يكون رتباطيا او ادواريا لا يصح. معلش بقى عبد الكامل. ماشي. الشرط الثالث عدم الاصباح جنبا ان لا يصبح وهو في حال الجنابة، فلا بد ان يغتسل قبل طلوع الفجر ويتطهر ثم نقول صحة صومه. وهكذا عدم الاصباح حيضا، عدم الاصباح نفاسا. بالنسبة الى المرأة لابد ان تكون طاهرة قبل الفجر حتى نحكم بصحة صيامها. وهكذا. اللهم رب هذه الدعوة القائمة آت محمد بولاية اوليائه المقربين محمد وآله المنتجبين. يصح الصوم من المكلف بشرط الإسلام والإيمان، أن يكون مسلما وأن يكون مؤمنا. وأما غير المسلم وغير المؤمن فهل يصح صومه؟ إذا صام لا يصح، لأن من شرط صحة بولاية أوليائه المقربين محمد وآله المنتجبين. يصح الصوم من المكلف بشرط الإسلام والإيمان، أن يكون مسلما وأن يكون مؤمنا. وأما غير المسلم وغير المؤمن فهل يصح صومه؟ إذا صام لا يصح، لأن من شرط صحة الصوم على المكلف أن يتشهد بالشهادتين وبالشهادات الثلاث مسلمان مؤمنان، يتشهد بالوحدانية وبالنبوة وبولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا آمن بهذه الأصول الثلاث نقول بأن الصوم صحيح. الشرط عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب انت ما اتباه كده لحد فين؟ يا رضا شهرها؟ طب ينفع تديها لك تليف؟ تحفظ اسمه انما انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كم جهة؟ ثلاث. ليش قالت الآية إنما وليكم؟ شو معناه إنما وليكم؟ هيدا لفظ إنما شو معناتها؟ إنما بسموها أداة حصر، حرف حصر إلى دليلة الحصر. شو يعني دليلة الحصر؟ يعني أنت بتقولي مين في بالبيت؟ بكون في بالبيت والله حسن. بقول لك إنما في البيت حسن، شو يعني؟ يعني ما في غير حسن بالبيت. ليش؟ لاني حصرت لك انما في البيت حسن. بس انما حصرت صح ولا لا؟ انما في الدار حسن، انما في البيت حسن. لماذا؟ لان الحصر هذا معناه حصرت وجود حسن بالبيت دون غيره. لما الله يقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، يعني الله عم يحصر قال ما في لكم اولياء في هذا العالم الا الله ومحمد وامير المؤمنين علي بن ابي طالب. ماشي. بقول لك طب امين يا رب. بصي معلش.

او في روسيا او في غيرها، فهم ينشئون المعاهد ويقيمون الجامعات وينتخبون طلابا اذكياء واصحاب مواهب لاجل ان يدرسوهم في ديارهم في قم وكربلاء وفي غيرها. فتعالوا نتعرف اليوم على عقيدة هؤلاء الرافضة الشيعة الذين يزعمون انهم على الاسلام. متى ظهرت الرافضة؟ ولماذا سموا بالرافضة؟ والى كم تنقسم فرق الرافضة؟ وما هي عقائدهم في صفات ربهم جل جلاله؟ وما هي عقائدهم في القرآن؟ وما هي عقائدهم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي عقيدتهم في الائمة؟ ما هي اوجه التشابه بين اليهود والرافضة؟ ما هي عقيدة الرجعة التي يؤمن بها الرافضة؟ ما هي التقية التي يتظاهر بها الرافضة كثيرا؟ وما هي الطينة المعظمة التي ربما سجدوا عليها وعظموها وتبركوا بها؟ وما هي عقيدتهم في المتعة؟ ولماذا يعظمون النجف وكربلاء؟ وما فضل زيارة النجف وكربلاء في دينهم؟ وكم يعادل زيارة المشهد الواحد الضريح الواحد، كم يعادل من حجة الى بيت الله الحرام؟ وما هي اوجه الخلاف الكبيرة بين الرافضة واهل السنة؟ وما فضل يوم عاشوراء؟ وما فضله عندهم؟ وما عقيدتهم في البيعة؟ وما حكم من ينادي بوجوب التقريب بين الرافضة والسنة؟ وما هي صورة الولاية المزعومة عند الرافضة؟ وما هو لوح فاطمة الذين يزعمون ان فيه العلم الذي جمع عند الاولين والاخرين؟ وما هو دعاء سلمي قريش؟ لعلنا ان نقف خلال هذه الخطبة والخطبة القادمة ان شاء الله على شيء من ذلك. وذلك ايها الاخوة الكرام، لان الرافضة اليوم يهتمون كثيرا بالاعلام واظهار دينهم. انظروا الان الى القنوات الفضائية، تجد ان 15 قناة كلها قنوات رافضية كانوا في السابق يظهرون فيها التقية، فلا يلعنون الصحابة لعنا صريحا ولا يتنقصونهم تنقصا صريحا، وانما يعظمون علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو ويحق لهم ان ويحق لنا جميعا ان نكرم عليا وان نجله وان نعظمه، لكن لا يجوز ان نرفعه فوق المقام الذي امر الله تعالى ان يبقى فيه، وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه من الخلفاء الراشدين وطهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجه الطاهرة فاطمة الزهراء البتول. وهم ينشرون اليوم بعدما كانوا يتقون فترة من الفترات، بدأت اليوم وتسمع صريحا في قنواتهم السب الصريح لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأوا يظهرون دينهم، ولعلكم ستلاحظون مع بداية شهر محرم الى مقبل عاشوراء، تلاحظون في عدد كبير بل في كل قنواتهم اظهار الاحتفالات الصريحة وشق الرؤوس واظهار الدماء وضرب الاجساد والسطور والصدور والوجوه واظهار شعائر ليست من الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي يسمعني يكتب رقم 1، والذي لا يسمعني يكتب رقم 2، والذي يريد المايك يكتب رقم 5. حي الله جميع الأخوة جميعا، حي الله أخانا الألباني، حي الله أبا عسكر، حي الله أخانا السني، حي الله أبا عسكر، حياكم الله جميعا، حي الله أخانا أبا تراب، حي الله الأخوة جميعا من أول نك إلى آخر نك. للأسف صوتي واضح، قل صوتي مزعج يا أخي. الله يحييكم يا إخواني ويبارك فيكم. حي الله أخانا عصا، العصا لمن عصى، العصا لمن عصى وبغى وتجبر، لما تكسر عن أنيابك يا عصا. حي الله أخانا الألباني. تعلمون ما معنى كشر عن أنيابه؟ أخانا الحبيب الألباني حياك الله. كشر عن أنيابه كشر عن أنيابه يا أخي الألباني ينبغي بل ويجب على كل مسلم أن يكشر في وجه أخيه المسلم تدفع الخمس يا أخي أولا وبعدين تتحسنا وتلبس العمامة. الله المستعان. كشر عن أنيابه يا إخوان. أنت الجماعة وإن كنت وحدك يا ألباني. يا أخي أنت الأمير، أنت الأمير والله. أنت الأمير يا حبيبنا بارك الله فيك. إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. فأنت أمير يا رجل. والله يا أخي الألباني أنا تعبان اليوم ومريض. ادعولي بالشفاء يا أخي. والأخوة جميعا ادعولي بالشفاء الله يبارك فيك. نعم أمير الشاشة والكيبورد وأنت الثالث. طيب عندي مايك وعندي سماعات. اللهم آمين يا رب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. طيب يا اخواني بعض الناس يظن ان المرض وانه يعني المرض انه شر. يعني تعرفون انتم ان اصول الايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدر خيره وشره. يا بكر يا ولدي اسكت. يا بكر يا ولدي اسكت. اللهم المستعان. تسمعوني يا اخواني اللي يسمعني اكتب لي رقم واحد. حي الله اخانا ابا عسكر. اللي يسمعني يا اخواني اكتب لي رقم واحد. واحد بس اللي يسمعني. الله المستعان. ماشي يا اخي ماشي يا اخي بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. ماشي بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب يا اخواني حياك الله اخي سمو. في حد يا اخواننا شيعي، حد رافضي، يعني حد مخالف عنده شبهة عنده دليل عاوز يفحمنا كده يعني. في حد ولا ما فيه؟ يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا اختي شمس يا مرحبا. طيب يا شيعية ما معنى كلمة شيعة؟ طيب كلمة شيعة. طيب انا سلفي عارف يعني ايه كلمة سلفي وما مدلول كلمة سلفي وعلى ما تدل كلمة سلفي او كما يطلق علينا اننا سنة. تمام. نعرف ما معنى كلمة سنة في اللغة وفي الاصطلاح وما مدلوله، يعني عاوزين نعرف يعني كلمة شيعة وعلى ما تدل كلمة شيعة، يعني يمكن يكون معكم الحق. يعني سبحان الله التكست واقف يا اخوان، كل ما بنمسك المايك وبنتكلم التكست بيقف. سبحان ربي العظيم، والله هذه مشكلة اعاني منها يا اخي سني. خذ والله العظيم، والله اقسم بالله كل ما بنتكلم اجد ان التكست يبقى شغال شغال شغال ما شاء الله، واول ما امسك التكست واتكلم المايك واتكلم التكست يقف تمام. خذ يا اخي سني، خذ المايك الله يكرمك، يمكن التكست يشتغل على ايديك، يمكن انا فيها حاجة كده. شيعة تعني فرقة واتباع، فرقة بالكسر، فرقة بالكسر الفاء وتسكين الراء، ولا فرقة من التفرق؟ عندك زباين ما شاء الله يا اخ سني، عندك زباين والمحل شغال، لابد ان تدفع الخمس يا اخ سني، انت تجارتك رابحة ان شاء الله. ما سمعنا جوابا بكسر الفاء. نعم طيب، هذا يعني ماشي نقبله، الشيعة في اللغة ماشي، هم اتباع الرجل يعني ماشي، ممكن تقبل. طيب الشيعة في الاصطلاح ما مدلولها؟ يعني مثلا انا صلفي ولله الحمد، خمس بارك الله فيك. نعم نعم نعم يا اخي الالباني، نعم. انا مثلا سلفي، اقول السلف في اللغة يعني المتقدم، والسلف في الاصطلاح او السلف في مدلول الكلمة يعني او كمنهج، هو من يعني اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين مما كانوا عليه من الهدى والحق والعقيدة والأخلاق والاعتقاد والمعاملات والتدين والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلمة شيعة، يعني نعرف الشيعة بهذا على هذا النحو. أخي الألباني أنت موجود؟ بارك الله فيك. طيب موجود يا أخي الألباني الله يكرمك. أنا كل ما بنمسك المايك سبحان الله العظيم اقول للاخوة يعني التكست بيقف تماما تماما تماما، فالله يكرمك خذ المايك يمكن ندفع الخمس ولا شيء اللي يشتغل التكست يشتغل، فخذ انت المايك يمكن يشتغل عندك يعني، فخذ المايك بارك الله فيك لما نشوف الحل مع الله. خذ المايك يا اخي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. يا اخوان انا عندي صلاة الان، عاوز اروح اصلي بارك الله فيكم. يا اخوان انا عندي صلاة الان بارك الله فيكم. ابو عسكر، يا ابو عسكر فينك يا ابو عسكر؟ خذ المايك يا اخي لما نصلي الله المستعان. صلي يا اخي الالباني، في فرق توقيت بيني وبينك حوالي 10 ثواني يعني. انت لو خدت المايك نصلي ونحوض يعني. الله المستعان. ماشي يا اخي ابو عسكر بارك الله فيك، معك المايك يا اخي جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف الحال؟ علومكم مستانسين؟ حيا الله. هلا غربة أبو بكر، وأبو بكر خرج. الله المستعان الله المستعان. شمس لا توجهي لي أي شبهة، أنا رجال ما أعرف أتكلم في الشبهة. فيعني رجاء يعني نستفيد من علمك الطيب الطيب. لا تضحك يا سمي. شكلك فاكر حاجة او عارف حاجة يا سمي. ايش ما تخربطش يا سني يا سني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سني ايش نكة هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شكلها طلع الشمس. لا موجودة. ايش نكة هذا؟ خمسة ايش الرتعات أذكر هذا إذن يوم الوجه شبه. أها لا لا لا لا يا شمس تدخلني في سالفة تدخلني في متاهة شمس. ما أنت كل كلامك طيب. خمسة عشر مشهد بالتمام والإكمال. شو العلم؟ العصا. ليش طردته؟ عاد سبحان الله العظيم وتلفيق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وما قالها. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع يعني ولو في العمر مرة من تمتع واغتسل بعد ذلك له في كل قطرة حسنة وله في كل شعرة مر بها الماء حسنة. شيء لا يعقل. فالمرأة يعني محجوبة على زوجها فقط أو شيء البنت تطلع عند أبوها خلق الله في بطن أمها ولدت عند أبوها في بيت أبوها أمانة ولما يجي نصيبها إلى الزواج تخرج إلى بيت زوجها يعني من كف في كف من يد في يد. تفضلي. نعم الشمس. تفضل يا شمس. طيب تفضل. وين؟ طيب ما جلس السؤال أقنى السؤال يلا. ولعل وعسى. أحسنتي. أنا أدري يعني ليس من باب الشبهة ولا الطعن والآن ما هو المسيار. طيب المسيار هو أن يكون الزواج مثل الزواج الشرعي. المسيار مثل الزواج الشرعي 100% بشهود ويكون هناك شيخ وكتابة عقد وكل شيء موجود. ولكن هناك فرق بسيط والفرق هذا غير محسوب بل يتم الاشتراط من قبل الزوج او يومين او 4 أيام كمثال. هذا اختلاف عن الزواج اللي هو الرسمي. طبعا الزوج في بيت زوجته على طول هذا شيء معروف. هذا الفرق. نعم انا تبقى في بيت اهلها هذا مو نقطة خلاف يعني كل واحد. انا اعرف ناس كثيرين متزوجين زواج مستقر عند اهل زوجته عادي يعني ما في مشكلة. تبغى المايك يا العصا؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمس الحق بس توضيح بين المسيار والمتعة. أول شيء الصوت واضح يا إخوان؟ الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. الفرق بين المتعة والمسيار، المتعة مؤقتة بزمن بخلاف المسيار فهو غير مؤقت ولا ينفك عقده إلا بالطلاق. ما في مشكلة. بارك الله فيك. ثانيا لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي من وجوب نفقة وسكن وطلاق وعدة وتوارث. ماشي. بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة. مع هناك دقيقة من خاص لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها. 4 ان الوالي والشهود ليسوا شروطا في زواج المتعة بخلاف المسيار فإنه شرط في صحته وكذلك الوالي عند الجمهور. 5 إن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو 4 نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار. طيب يا شمس الحق. نعم. يلا شيخ الميزان. حياك الله. طيب يا شمس الحق، هاي الفرق بين المتعة والمسيار. حياك الله وبياك. حيا الله شيخ الميزان. يعني كنت اكيد بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين. يا شمس الحق تبين ان شاء الله. لماذا هذه التسمية؟ يعني الاسم يشتبه، الاسم يشتبه عندك او في التباس؟ ليش ما التبس عليك يا شمس الحق اسم المتعة مثلا على سبيل المثال؟ نعم هذا كتب شيخنا الميزان، من التيسير في أمر معسر، يعني السهولة اللين أو تبسيط الأمر أو سهولة الأمر يعني. نعم. إذا تحب تسمع الفرق بين المتعة والمسيار برجع بوضح مرة ثانية. نعم شيخنا الميزان اعطينا رقم 5 خلينا نسمع صوتك وتعطينا ما عندك كمان. حياك الله. يا الله بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في صوت ها؟ خيرا ان شاء الله. حياكم الله. الفقر فهمتها، فهمناها الفقر ماشي. السفر، السفر لا يستطيع الزوج ان يقيم في دولة واحدة نتيجة اعمال وتجارات وغير ذلك، تبقى الزوجة في بيت اهلها يعني بعد ان يعقد عليها زوجها عقدا شرعيا بحضور بشهود وولي امر وعقدا مشروعا يشهد على ذلك ويسجل في المحكمة كالزوجة العادية تماما، الا ان الزوجة تبقى في بيتها، وعندما يعود الزوج من جولاته في تلك الدول ان غير مكان الدولة او يعني ذهب الى دولة اخرى يعود فيمر على زوجته التي يسرت عليه في هذا الامر اي في المسكن. هذا في المسكن يعني يكون في بعض الحالات الشاذة. ليس لا يعني ليس خلينا نقول لم ليس عرفا عند المسلمين عند اهل السنة والجماعة. حتى اطمئنك يا شمس الحق انه بعض العلماء يستكرهونه. اطمئنك انهم بعض العلماء يستكرهونه يعني لا يحبونه. تمام يا صديقي. تمام. قال لك العصا لمن عصا، ووضح لك ايش المسيار وايش الفرق بينه وبين المتعة. وضح لك. بنتي حياك الله. حياك الله يا بنتي. حياك الله يا بنتي. ضيفة حياها الله. اذا واضح الامر يعني كلام العصا لمن عصا سمعتيه. واضح الفرق بين المتعة وبين المسيار. واضح جدا. المسيار من التسيير يعني على الزوج قد يكون فقيرا فتتنازل الزوجة عن بعض استحقاقاتها او حقوقها او مسكنها مثلا، تقول له انا يعني غنية والله اعطاني وعندي شقة، فما في مشكل اذا تزوجنا وعشنا في الشقة هذه، ما في مشكل اذا انت سافرت ورحت لدولة ثانية ورجعت، ما في اي اشكال بالموضوع، ما في اي اشكال على الخالص. وانت يعني العلم بحال الامة الان وعدد النساء، والنساء هنا المقصود فيهن المطلقات وذوات الحيض اللواتي يعني لم يتزوجن يعني كثيرات كثر جدا، ولعل العالم الان في ازمة عالمية هائلة جدا والمسلمون اقل تأثيرا بها نتيجة غلاء المهور وغير ذلك. نعم زواج المشيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفي الأركان، لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة. ما في مشكلة يعني، الله ما يعطيها مصاري، شو عليه؟ ها. طيب إذا كانت هي تملك بيت هل يصح؟ ما احنا هذا هي نفسه هذا اللي نتحدث فيه، هذا هو زواج المشيار. هاي العصري من عصاه ايش كتب؟ تتنازل عن السكن والنفقة، هذا تعريف شرعي للمشيار. نعم. ها. نعم نعم، هاي فرق الزواج المتعة كمان من حيث العدة او العدة، يعني بالاختصار الشديد انه زواج المشيار محصن، اما زواج المتعة غير محصن. زواج المشيار فيه طلاق واضح بين تحت احكام الطلاق المشروع العادي، وزواج المتعة ليس فيه طلاق. مرحبا، شلونك؟ كيف حالك؟ يلا على الشقة، توكلي على الله، مع السلامة، تأخرنا. هذا الزواج المتعة يعني ايش ايش يا بهدل يعني مسخرة. طيب شمس، انت سنية هي يا اخوان البنت ولا كيف؟ سنية شمس الحق، انت سنية؟ لا، جي دي جي اتش، لا ليس سنية، شيعية. حياك الله، جعفرية. اه ماشي، حياك الله. في اشكال عندك؟ طيب ليش ما نناقش بالتوحيد؟ احنا باصل الدين، باصل الدين، ليش ما نناقش بالتوحيد بالقرآن؟ ايش رايك؟ ايش رايك؟ اسألها يا وعسكر. ها قالت جعفرية، قلد الشيخ محمد حسين فضل الله يرحمه الله. ما في مشكلة يا بنتي، نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين الافضل، احنا ولا انتي؟ اه بعرفه، واسال الله ان يرحمه بما عمل من الحسنات. ايش رايك الان انت بتقلد محمد حسين فضل الله، نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين الافضل؟ ها بالله عليك كوني عادله بالحكم، نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش رايك انت بتقلد محمد حسين فضل الله، مين الافضل؟ نشوف العدل عندك لوين وصل، قديش درجة العدل عندك؟ 90 50 40 30 20 10، لا شيء، حسب. من الافضل، الذي يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الذي يقلد محمد حسين فضل الله؟ حتى محمد حسين فضل الله ميت والرسول ميت. ها لا، احنا عندنا تقليد، مين الحكالك؟ لا يا شمس الحق، الله يجزاك الخير، لا لا، هذه فكرة مغلوطة، اخطأتي بارك الله فيك. نحن نقلد رسول الله فقط، نقلد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقط، لا نقلد غيره. نتبع غيره نعم، نتبين من غيره نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحسنت، إذن اتباعنا على وجه التقليد، احيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل اشياء لا نسأل عن حكمها. ها ايش رايك، هل يجوز هذا على غير رسول الله؟ بالله عليك، ها لا، يعني الرسول ما بصير نقلده، ها الرسول صلى الله عليه وسلم ما بصير نقلده، هيك يعني قصدك؟ ها لا، حتى في الحركات يا العصاني من عصا، حتى في السكنات، حتى في السكنات، في الحركات، في التشريع، في إقامة العبادات، في البيان، في التبليغ، تقليد يم. حتى إذا كنت تعرف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يمشي، حاول يمشي زي ما مشى، مشي مشي عادي على الأقدام. لا نحن نقلد يا سلام، يا سلام عليك يا شمس الحق، أنا بحكي لك نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه حق اتباعه، ولدينا الدليل من القرآن ذكرناه قبل قليل، وانت تقولين لا لا، يعني المشكلة في المصطلح عندك، المشكلة بالمصطلح. طيب سألناك سؤال ما جاوبتين عليه، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يسلمك الحبيب الغالي ناصر الألباني حياك الله، وانتم وانت تقلدين محمد حسين فضل الله، ها من الافضل؟ ها يلا نشوف العدل عندك لوين وصل. ها يلا من الافضل يا شمس الحق؟ على فكرة الاسم ما شاء الله تبارك الرحمن، اسم رائع والله. ها يلا يا بنتي. طيب نبي نسألك سؤال، هل الخلافة تنصيب من الله؟ هل خلافة علي تنصيب من الله؟ لا، احنا عن نقلد الرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم، نقلده مباشرة بارك الله فيك، ها نقلده مباشرة، واذا اشكل علينا امر نسأل العلماء تمام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، ها تمام تمام. الان ابي اسألك سؤال، ونحن بتقليدنا يعني للسيد نكون نقلد الرسول الاعظم، انتوا بعثتوا مسافه، انتوا يعني انت بتقلد السيد، السيد بيقلد مين؟ يلا يا شمس الحق يلا امشي معي، تعال شوف كم من واحد من هون تصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من واحد بتقلدي او بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش هلا في من يجاري؟ يلا انت بتقلدي محمد حسين فضل الله رحمه الله عليه، هاي واحد، محمد حسين فضل الله بقلد مين؟ ها يلا يا شمس الحق، ها إنه مقلد ولا لا؟ أحسن تبارك الله بيك. إذن أي أفضل، نأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة، أم نأخذ من مشايخ من محمد حسين فضل الله ونحط رؤوسنا بالمالية وكل شيء بده إياه وكل شيء بقول عنه خلص أخذها منه سالم وحطها برقبة عالم ما بعرف كيف؟ ها لا يا بنتي، منهج التقليد لا يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج التقليد لا يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب محمد حسين فضل الله كان عنده سنة صحيحة؟ ها يا بنتي محمد حسين فضل الله عنده سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها يا بنتي، ها محمد حسين فضل الله عنده سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات محمد حسين فضل الله الآن، الآن بتقلدي مين؟ ها. لا لا أعرف يا بنتي أعرف، الآن مات رحمة الله عليه، الآن بتقلدي مين؟ مين اللي بتقلدي الآن؟ ها مات، والرسول صلى الله عليه وسلم مات، الآن أنت بتقلدي مين؟ ها لا يجوز التقليد فيما خالف كتاب الله رسول الله. طيب كيف بدك صح ماشي الله يبارك فيك يا ابو، بتقلديه وهو ميت؟ بتقلديه وهو ميت كيف يعني؟ يعني بتاخذي عنه احكام الدين وهو ميت؟ بتاخذي عنه احكام الدين وهو ميت؟ طيب اذا اخطا، اذا كان اخطا بفتوى، اذا اخطا بفتوى او بحكم شرعي تقلدينه ايضا؟ اذا اخطا بفتوى او حكم شرعي تقلدينه ايضا؟ لا، فيه المحب عمر الاصوليين عندهم نظر بالموضوع. هاي بنتي يعني كتبه فيها الدين، كل احكام الدين موجوده بكتبه، مركز الفتاوى مفتوح لنا، مين اللي بيفتي لك هلا بالوقت الحالي؟ مين اللي بيفتي مركز الفتوى بالوقت الحالي؟ مين اللي بيفتي؟ مش محمد حسين فضل الله صح؟ مين اللي راح يفتيكي بشيء بالوقت الحالي؟ مين هو؟ تلميذه، ممتازة، وما تلميذه مين اللي راح تلميذ تلميذه، وهكذا وهكذا. اذا وين؟ هل مركز محمد حسين فضل الله يوجد فيه احكام الدين كلها؟ هاي بنتي هل توجد احكام الدين كلها عند محمد حسين فضل الله؟ هاي بنتي احكام الدين، ها وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة نبينا، هل توجد كلها عند محمد حسين فضل الله؟ ها ها يعني هالدين كله هذا مش ملاقيته الا عند محمد حسين فضل الله بارك الله فيكي؟ قد لا تكون كلها بل جلها. ممتاز، منين جابها؟ منين جاب هذه الاحكام؟ هو منين جابها؟ منين نقلها يعني؟ مين اللي علمه اياها؟ منين نقل هذا الدين يعني؟ منين اجاه؟ منين اجاه؟ منين جاب هذا الدين وهذه الاحكام؟ منين؟ ها منين جابها؟ من راشد جابها؟ لا ما والله ما انا معصب عليك، الله يبارك فيك، انا اسلوبي شوي في يعني بحب السرعة في الحوار. الله يجزاك الخير. منين جاب الاحكام هذه محمد حسين فضل الله؟ نزل عليه وحي يعني؟ نزل عليه وحي من السماء مثلا؟ منين جاب هذه الاحكام؟ ها يلا احنا اتفقنا انه مش كل احكام الدين موجودة عنده، اتفقنا انه ينقصه بعض احكام الدين. طيب الاشياء اللي بتنقص منين بدنا نجيب احكامها؟ اذا بلشنا نقلد واحد ثاني. طيب نرجع الان على نفس الاحكام الموجودة، منين نقلها محمد حسين فضل الله؟ من هو اللي نقلها؟ من الرسول الاكرم وآل بيته الطاهرين عليه الصلاة والسلام وعلى آله افضل الصلاة والسلام، والفضل له صلى الله عليه وسلم اولا واخرا. طيب الان مين اللي نقل هذه الاحكام عن الائمة وعن رسول الله؟ يلا اعطيني اسم واحد بس. يلا تعطيني اسم واحد، اسم واحد نقل هذه الاحكام. يلا اسم واحد نقل هذه الاحكام. طيب اسألك سؤال بالله عليك تجاوبيني بصدق، انت تقولين انه نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته. طيب هل المهدي محمد ابن الحسن العسكري من آل بيت رسول الله ام لا؟ ها هل المهدي من آل بيت رسول الله ام لا؟ يلا جاوبيني. الله يجزاك الخير. هل المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ها يلا يا بنت شمس الحق، هل المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ جاوبيني نعم او لا. ها ها اكيد راح تقولي نعم، اكيد راح تقولي نعم. الان خلص ما ماشي معك، انا ماشي معك زي ما بدك ماشي. الان بتقدر تعطيني حكم واحد نقله محمد حسين فضل الله من المهدي؟ مركز محمد حسين فضل الله كامل في مجموعة بجزء مئات الكتب، ها تعطيني حكم واحد نقله من المهدي؟ حكم واحد بس في اي موضوع، بالطلاق، بالزكاة، بالعبادات، بالفقه، باي شيء تقدر تعطيني حكم واحد؟ ها تقدري امر واحد فقط اعطيني. ها يلا نشوف انه فعلا من آل رسول الله اجى الدين ام لا. لا تعلمين، ممتاز، لا يوجد يا بنتي. ليش؟ هذا السؤال انت بتجاوب عليه بينك وبين نفسك. طيب الاشي اللي وصله، اللي وصل محمد حسين فضل الله من العلم، انت قلت جاب عن آل بيت رسول الله، هذا هم آل بيت رسول الله موجود اللي هو المهدي عندكم موجود، يعني يعتبر احنا عندنا لسه مش موجود. الان هل قال محمد حسين فضل الله روى الامام محمد بن الحسن العسكري ما يلي؟ لم يقل ذلك. نعم لم يقل ذلك. الان معناته ما باخذ من آل بيت رسول الله. الان من نقل له هذه الاحكام الكثيرة وهذه الكتب يعني المجلجلة يعني في هذا المركز، من الذي نقل له الدين؟ ها مين جابه؟ من آل بيت رسول الله. مين اللي نقله؟ هل اخذوا منهم مباشرة؟ ها اي والله شيخنا رامي على الله تبارك الله بيه. هل اخذوا منهم مباشرة؟ ها هل اخذوا منهم مباشرة؟ ها يا بنتي هل اخذ هذا العلم من آل بيت رسول الله مباشرة ام كان هناك ناس نقلوه له؟ تقدر تجاوبي؟ احنا والله ما بدنا لك الا الحق يعني، وانك تهتدي وان شاء الله يفتح على قلبك وتكوني من الهداة المهديين اللي بدعوا لدين الله سبحانه وتعالى بصدق وعزيمة وثبات وإيمان وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى وتتحري الحق. يا بنتي من الذي نقل هذه الأحكام بما أنك تقول عن آل بيت رسول الله ومحمد حسين فضل الله ما عاش مع واحد منهم بين الرواية السنية والشيعية وحين يذكر الحكم. طيب يحاول الجميع تعرفي بيش اختلفنا مع محمد حسين فضل الله؟ تعرفي بيش اختلفنا؟ اختلفنا مع محمد حسين فضل الله بكثير من الأشياء. يعني انت بتعترفي انه اهل السنة والجماعة اللي اخذوا دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة بتعترفي انهم على حق صح؟ تعترفي انه اهل السنة والجماعة لما اخذوا الدين عن الصحابة وعن رسول الله عن طريق الصحابة انهم على حق. الان بدي اسألك سؤال بما انه المهدي ما له علاقة بعلم محمد حسين فضل الله معناته انت ما بتخذي من آل البيت مباشرة انت بتخذي من غير آل البيت والمهدي موجود صح لولا وعنده جميع العلوم ها اذا في هناك مشكلة في موجود في وجودية المهدي او غيره لا ما احنا عندنا في خلل بالاصول في اختلاف بينه وبين محمد حسين فضل الله بالاصول ها نعم كان متوسطا يعني يتوسط الامور لكن يا بنتي القول في المهدي هذا يعني هذا شيء عظيم ان يعني المرئ من بالمهدي معناته كافر القول بالامامة وهذه الامامة المبتدعة اللي ابتدعوها يعني بعض العلماء الشيعة قديما هذه كمان ليست من الدين ليست من اصول الدين تمام القرآن يقولون ان القرآن محرف هذه كمان ليست من اصول الدين يعني ليست من الدين في شيء اتهام خطير للإسلام هذه القضايا ليست سهلة القول بالمتعة أيضا القول بالتقية القمص غير ذلك هذا كله لم يؤخذ عن آل البيت طيب هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تزوج متعة أو زوج متعة السيد لا يقول كذا أي سيد احنا المشكلة العلم اللي عنده هذا ما اجى عن طريق آل البيت يا بنتي العلم اللي عنده هذا اللي انت بتعتدي فيه ما اجى عن طريق آل البيت انت بتقولي آل البيت موجودين السيد يقول من ينكر ظهور المهدي ايش ماله من ينكر ظهور المهدي يعني من ينكر ظهور غير عن وجود يعني ظهور غير عن وجود يعني انت بتعتقدي انه المهدي مش موجود لو بصحيح كلامك لو كان المهدي موجود كان السيد اخذ العلم عنه مباشرة صح بدل ما يروح ياخذ روايات نقلها زرارة وجابر الجعفي وابو حمزة الثمالي وعبد الله بن ابي يعفور وهكذا كان اخذ عنه العلم مباشرة فعلا كلامك صحيح اذا الان انت تقولين ان المهدي غير موجود صح يا بنتي في وصلت 36 حضرتك انت اكيد شكرا يا بنتي والله ان كثيرا من علماء الشيعة قد كفر محمد حسين فضل الله والله ولكننا لم نجد عالما سنيا واحدا كفره ايش رايك علماء الشيعة كفروه ليش لانه فقط شكك في رواية كسر الضلع تشكيك شكك فيها تمام طيب الان خلينا احنا نناقش بالامور المهمة اي افضل انك تخذ العلم عن آل البيت ولا تخذيه عن غير آل البيت جاوبينا على هذا السؤال بارك الله فيك اي افضل تخذ العلم عن آل البيت ولا عن غير آل البيت تقدر تجاوبيني نعم يا بنتي نعم لكنه شيعي الشيعة يؤمنون يا بنتي الخلل في يعني نعم في موضوع كسر الضلع تلطف في ذلك لانه اقترب من الحقيقة ولم ينكرها كاملة نعم والزيارات والقرآن والآخر نعم يعني الشيخ علي الامين هذا كمان رجل فاضل نحترمه ونقدره ولكننا نختلف معه في كثير من الامور. احنا الان بهمنا ايش؟ بهمنا التوحيد والقرآن والصحابة. ها تمام، التوحيد والقرآن والصحابة، الخمس، المتعة، التقية، كل هذه الامور كمان مهمة جدا، والطعن برسول الله والطعن بالصحابة وامهات المؤمنين. طيب ماذا تقولين بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، هل هي امك ام لا؟ هل تترضين عليها كما جاء في القرآن ان الله سبحانه وتعالى امتدحها وامتدح جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقال جل جلاله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله يبارك فيك، أحسنت. والصحابة رضوان الله عليهم. طيب أسألك سؤال، علي من الصحابة أم لا؟ ومن أشراف الصحابة ومن أكابر الصحابة، علي بن أبي طالب أليس كذلك؟ طيب هل علي مهاجر؟ نعم مهاجر، من المهاجرين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه عليه السلام. طيب الآن ما رأيك بالعلماء الذين يقولون أن القرآن محرم؟ أكيد خلاص اتفقنا معك بالمتعة، هل تقبلين المتعة؟ طيب الآن نبي نسألك سؤال، نبي نسألك سؤال، المهدي من آل البيت لولا؟ المهدي من آل البيت لولا؟ المهدي من آل البيت لولا؟ ها هل المهدي من آل البيت لولا؟ من آل البيت موجود؟ هل هو موجود الآن؟ ها هل هو موجود؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المهدي موجود الآن؟ هل هو موجود؟ لا انت قلت ظهور، احنا بدنا وجود الآن. هل هو موجود الآن؟ خلينا احنا نركز على موضوع واحد، هل هو موجود؟ طيب هل هو موجود؟ على حسب الروايات نعم. طيب بصير الواحد يتركه ويقبل الدين من زرارة؟ بصير الواحد يتركه ويقبل الدين من الخميني؟ ها بما انه من آل البيت من العترة، بصير الواحد يتركه ويقبل الدين من محمد حسين فضل الله؟ ها اي افضل، تقضي الدين من المهدي اذا كان موجود، ولا تقضيه من حسين فضل الله؟ ها انسى الروايات هذه، انا بدي قناعتك الان، انا قناعتك عندي اياها اهم من كل الروايات الواردة عند الشيعة. ها اي افضل، انك تخذ الروايات من اهل البيت مباشرة ولا تخذيها من غير اهل البيت؟ اي افضل يا بنتي؟ عليكم السلام استروب حياك الله. ها اتحفظ على الاجابة الان. طيب جزاك الله خير يا بنتي، في ايه عندك اسئلة اذا حبيتي؟ ها يا بنتي اذا عندك اسئلة قبل ما اطلع، وهي الاخوان موجودين معك كمان، وارجو من الاخوان انهم يتلطفوا جزاهم الله خير ويقدموا لاختنا شمس الحق كل احترام وتقدير. الله يبارك فيك يا بنتي وحياك الله. طيب في معنا مشرف سكروب ابو محمد، الاخوان تابعوا اذا حبت اختنا الكريم الظل موجودة بنتي شمس الحق شيعية وفيها الخير والبركة ان شاء الله، الله يوفقنا ووفقها لما فيه الحق ويثبتنا عليه اللهم امين. ابو محمد سكروب، العصا لابن عصا، ابو يوسف. طيب اتفضل اخونا ابو محمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والله ما ندري مع مين كانت الاداره، خاف الله مع العصر يمكن. العلم عند الله. طيب العلم عند الله. طيب اتفضل اخويا محمد لك الاداره واللاقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خليك السلام عليكم. يا اخي الله يعزك الاداره بالله قدرك. مع مين يا اخواننا الاداره؟ مع مين بارك الله فيكم؟ في صوت يا اخوان؟ في صوت؟ في صوت يا مريم؟ طيب الحمد لله. طيب كانت مع العصر من العصر مع الإدارة. يلا سكروب يلا عمي أبو بكر ما أنا ما أشوفه يسمع. طيب شيخنا أبو بكر تسلم بارك الله فيك. عمي أبو بكر حي الله أبو عسكر السلام ورحمة الله وبركاته. الله أخذ ربكم في الجنان يا الله يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا تسلم يا شيخ أبو بكر. طيب تفضل كل معك عمي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أخواني الكرام. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وثبتكم الله على طريق الحق والهدى. وثبتكم الله على هذه العقيدة السلفية الصحيحة. وجنبكم الله الزيغ والضلال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خيرا وتحملونا وأن يتسع صدقكم لنا بارك الله فيكم. الأخوة الكرام أخونا أبو عسكر ما شاء الله تسمعني يا أخي أبو عسكر بارك الله فيك يا أبو عسكر. إن شاء الله النت اليوم عندي موالي ما شاء الله تماما. طيب أحمد أنتم سلفيون أم سنيون أم وهابيون أم جميع ما سبق؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله صقر قريش. أيها الأحباب اللهم استعان يا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة من يسمع لي يكتب لي رقم واحد. يا أهل السنة والجماعة الصوت وصل الآن. الصوت في تقطيع. طيب يا أهل السنة والجماعة الآن الصوت واضح يا أهل السنة. يا أبا عسكر صقر قريش يسمع. الصوت واضح يا إخواني. النت غير موافق. اللهم استعان يا أهل السنة والجماعة هناك صوت يا إخواني تسمعوني ولا لا؟ من يسمعني طب يكتب لي رقم واحد. الله المستعان. الصوت يقف والتكست بيقف لما بمسك المايك. سبحان ربي العظيم. طيب اخرج واعود انني اكلم الشاشة. طيب يا ابو محمد لو تسمعني خذ المايك الله يبارك فيك وبعدين نشوف المشكلة عندك. السلام عليكم. الله يقول يا عمي ابو بكر عندي نفس مشكلتك، انا ما كنت اسمعك والاخوان كانوا يسمعونك، فطلعت من الغرفه ورجعت. طلعت ورجعت يا عمنا ممكن يكون افضل. حي الله عمي تقرب وريتك كيف حالك يا مولانا؟ ان شاء الله بخير ونعم. حي الله تقرب. حي الله يخليك. حياكم الله جميعا. حيا الله ابو عتب. وينك يا ابو عتب؟ ابو عتب هذا ابو عتب خوينا؟ الله خوينا الله يذكره بالسلام ورحمه الله. وينك يا عمي؟ مسجل غياب ها؟ ها ابو عتب الله يهدي وجهك. وينك يا شيخ؟ هو ذاته؟ والله اني دايرك هو ذاته. حولك الله المدن. حي الله المدن. حي الله ابو عسكر. كم حالك؟ وينك يا ابو عسكر؟ سنين غياب. رجع من ابو بكر. ابو بكر كيف الاطفال عندك؟ ان شاء الله موالي. نعم انت موجود هي. نعم. يا ابو الله تسلم. وش دعوه باب يا ولد اللبناني؟ طيب حياكم الله. انا بدك تسجع عندي يا اخوان. حيا الله. تفضل يا عمي ابو بكر موجود المايك معك. تفضل. السلام عليكم. بكر تسمعني؟ بكر ما اخذت المايك بارك الله فيك. يا شيخنا ابو بكر. والله عندي اثنين ما شاء الله ولسه بقيه في الطريق. لا خليها خليها. طيب يا بس يا بابا بس يا تضحك يا صقر يا حبيبي يا مولانا يا مولانا. روح روح روح روح. عمنا ابو بكر لا حول ولا قوه. يا عمي خذ المايك يا عمي. يا ابو عسكر خذ المايك. يا ابو عسكر المايك معك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من صاعق او صقر قريش الى في النور الى مش عارف كم حبيب عمر الى الى اخباركم ايش؟ في رافضي هنا، في مسيحي هنا، فيه انا حقيقه بتاع كله يعني اي شخص في اي ديانه انا مستعد له باذن الله تعالى. ونبي نسوي دعوات. يلا هذه دعوات. وينهم؟ وينهم يا صقر قريش؟ عطني اياه بالاشاره، اشر عليه بالاشاره هذا. حياك الله تفضل. ايش عندك بس؟ بس شوف عن نقاشنا ما هو ضرب سيف ولا كسر عضل. عن النقاش حول ولا قوة الا بالله. النت اليوم غير هواني. يو الله طلع بعض العسكر. خارج ابو عسكر. لا حول ولا قوة الا بالله. طب عم استقرر ما انا ما انتبهت الثاني كتبت انا يعني انت هو المايك ولا ايش؟ ولا تبغى تحاول بارك الله فيك. عم سقط. والله ما ادري ايش النت اليوم صراحة. ابو بكر خالد حاورني انا يا عمي ماني قد تكون بارك الله فيك. خلي تكتب بايات الله تكتب لكم حاول كوعك من اللي راجع الله بركة من الساعة 9:30 لا يا بكر يجمعوني كلهم فضحتوا ولا الله الله طيب يا اخوان طيب في احد يبغى المايك يا اخوان في احد يريد المايك عم يسقط يبغى المايك في صوت عندي يا اخوان عندي صوت يا مايك طيب تاخذ المايك يا عمي اللي عندي صجة حقيقة وزلان بحرقين عينهم بالشاشة قلت لك الساعة 9:07 حافظ الله لله تفضلت المايك يا عمي صخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الأخوان جميعا يا ابو محمد بارك الله فيك انا ماني ادري شلون غطى رقمي توهجني الله يخليك ابو محمد تسمعني يا ابو محمد صوت طيب اخواني ما سمعت اقول لك انا ماني ادمن هون يا ابو محمد بارك الله فيك لا توهقني يعني لا تفكر حالك بغرفة عمر وتعبيني بالادارة وبعدين تهرب وتحط لي صورة الهارب حياك الله الغالي يا ابو محمد طيب لحظة شوي اخواني اسمح لك انك لحظة شوي ادمن هنا لتأخذ بارك الله فيك بس طيب الادارة مع من محمد الادارة معك اخبر برمايك ابو محمد انا مثلي مثلك والله يا اخي عبارة عن ضيف ضيف في هذه الغرفة طيب قدمها هي اخت معناته حياك الله اختي فاضلة تفضلي معاك المايك قبل اسابيع عندما ألقى شخص شيعي غير معروف عند الشيعة أساسا خطابا في لندن أساء فيه لأم المؤمنين السيدة عائشة وبعض صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله عليهم وقامت بعض الفضائيات العربية الفتنوية بترويج وتكرار هذه الشتيمة وكادت الفتنة أن تقع أصدر الإمام الخامنئي فتواه المعروفة وقال يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلا عن اتهام زوج النبي السلام عليكم ان شاء الله الله يهديك يا اخي الحق إيه نعم أنا قفزت بارك الله فيك أنا قفزت نعم. يعني ما أدري هو يتكلم عن واحد اسمه معاوية طيب هو يسمى معاوية فنسف الله يهديك هو هذا يسمى معاوية أو يحرف القرآن فما تجيش الفائدة من سمعينا يا بارك الله فيك عندك فكرة قوليها لنا بارك الله فيك لكن احنا ما نتكرر بصوتها عن المايك بارك الله فيك معنا يا أخوان في الحق الله يهدينا إياك معنا يا أختنا احنا ما نتكرر بصوتنا صلى الله يكون على المايك بارك الله فيك إلا هو أصلا يثبت الحافة بارك الله فيك يحرف القرآن فما دي اللي يدافع عن عمه ياسر الخبيث هو عندنا كلهم واحد بارك الله فيك ما نحتاج الشهادة يعني والحين يقول الصحابة رضوان الله عليهم هو يسمى معاوية علنا جهارا بيانا بارك الله فيك فما يلزمنا نسأل الله هذا ولا يدافع عنا أجلس فكرة كمان تصلينها لنا بارك الله فيك ايش هي الفكرة كمان تصلينها لنا لما شغلت المطرح هذا غير معروف ياسر خبيث غير معروف كذب والله كذب كيف غير معروف الا معروف عندك معروف عندك كل الشيعة لو ياسر خبيث مو معروف ما كان اصدروا الفتوى بعدين يعني لما يصدرون الفتوى وكتب كلها فيها لعن وما لعن ايش الفائدة من الفتوى طيب ليش ما يطبعون مثلا لو كانوا صادقين ليش ما يتركون طباعة الكتب هذه اللي فيها سب الصحابة وسب لهم من عائشة لو كانوا صادقين يعني لماذا يمنعونها تفضل يا عمي صقر معك المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مداخلة أخوي عبد الحميد البسيطي بارك الله فيك طبعا أختي شمس حياك الله لكن أختي الفاضلة تسمعين بالتقية سمعتي بالتقية أختي الفاضلة كتبي لي نعم أو لا طيب أختي هاي اسمها التقية إظهار ما ليس بالباطل إظهار ما ليس بالباطل أختي هاي التقية أصلا عندهم 19 دين إذا تحبين أجيب لك روايات من كتبها بأنه يجوز أن الواحد يقول بالتقية أمام مخالفينه هاي أولا ثانيا أختي الفاضلة قلتي شغفت عن قلبه أما حسن نصر الله هذا نعم أختي الفاضلة أما حسن نصر الله هذا في إلى لقاء قبل كان يشتم فيه أبو سفيان وهو سفيان صحيح كان مشرك لكنه أسلم وأحسن إسلامه في إلى لقاء كان يشتم أبو سفيان وفي إلى لقاء كان يحرف في القرآن كان يقول آية غلط محرفة أصلا هاي أختي الفاضلة هذا حسن نصر الله بعدين أختي الفاضلة حسن نصر الله الكل يعلم انه وجوده كل يعلم انه وجود حسن نصر الله على حدود اسرائيل ما هو الا حماية لاسرائيل فاحنا ما نحتاج لكلام واحد يعلمنا ماذا نقول وماذا نفعل بارك الله فيك حسن نصر الله هذا وجوده على حدود إسرائيل حماية لإسرائيل بارك الله فيك تعرفي هالشي هذا ولا لا لا لا ما أتكلم عليك أنت أتكلم عليه هو فموجود بكتبكم أختي الفاضلة يعني ممكن تعلميني حسن نصر الله ماذا يفعل على حدود إسرائيل إذا كان في كتبكم ممنوع الجهاد وقال الكليني في الكافي قال أي راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. فماذا يفعل حسن نصر الله؟ إذا كان في كتبكم وفي قول علمائكم وفي أصول معتقدكم طاغوت يعبد من دون الله، يعبد من دون الله، كيف جهاد الطلب كيف جهاد الطلب؟ لا أختي، لا أختي، أصلا الجهاد كله ممنوع عندكم قبل قيام القائم. بعدين هل في شيء اسمه بالشريعة أو بالإسلام جهاد طلب وجهاد دفاعي؟ ما في شيء اسمه جهاد طلب وجهاد دفاعي. ما في شيء بالإسلام اسمه جهاد. لا أختي، لا يوجد هذا الكلام. نعم أختي، لكن أريد أسألك سؤال، اللي يفتحون البلدان ويشهروا الإسلام ويعلنون الإسلام في بلدان كثيرة، هل هذا حرام؟ لا أختي، لا الفاضلة، أختي الفاضلة بارك الله فيك، الجهاد أكان دفاعي أو طلبي فهو جهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للجهاد، كان يخرج للجهاد حسب ما أنت تسمينه، الطلبي أو الهجومي. طيب ما في مشكلة، هل النبي صلى الله عليه وسلم طاغوت؟ أو هل الصحابة الذين فتحوا البلدان بعد النبي صلى الله عليه وسلم طواغيت والعياذ بالله؟ أختي الجهاد مطلوب ولا دفاعي؟ فهو مطلوب شرعا، ولا يوجد نص شرعي يحرم الجهاد بأي شكل من أشكاله. تفضل أخوي أبو محمد معك المايك، أسف على الإطالة بارك الله فيك. حياك الله يا عم سقط. ما أدري أختنا شمس الحق، الرواية اللي قالها لك أخونا سقط قريش، هل فيها نوع الجهاد بارك الله فيك؟ طيب بارك الله فيك، ما نحرف، هل في أنواع الجهاد؟ هل قال أن الجهاد الطلبي الذي يقوم به فهو طاغوت قبل أن يقوم الإمام الحجة، ولا قال الجهاد عامة؟ هل قال الجهاد وفصل أم التفصيل من عندكم؟ كيف الجهاد من أهم شروطه بارك الله فيك؟ الرواية فيها الجهاد الاتفاق على الإمام أو أمير سيد، هو يقول قبل ظهور القائم ولا لا؟ لو وضعت لنا الرواية عمل سقط الآن، الرواية هذه هل فيها نوع الجهاد؟ يعني أنت من وين مثلا أن لا هذا جهاد الدفاع وليس جهاد الطلب بارك الله فيك؟ من وين جبتها؟ هاي أختنا من وين جبتها بارك الله فيك؟ يعني الرواية واضحة، قال الجهاد، ما قال لا جهاد طلب ولا جهاد دفاع، فالتفسير هذا من وين جيبونه؟ بارك الله فيك، من وين؟ في الرواية موجود مثلا؟ احنا بترناها مثلا الرواية هذه غير موجود، فسبحان الله يعني من انت تجيبون اشياء ويجيبون تفسير من عندكم الله يهدينا وإياك، فهذا غالب الشيعة يعني يقول لك الرواية كذا لكن هو يقصد كذا، فهي الكلام عربي وحنا عرب نفهم الكلام يعني بدون رصيد. أليس واجب على أهل كل البلدان؟ طيب جيد، احنا نقول انه واجب، لكن احنا نقول ان في دين الشيعة لا، بنوجب الرواية هذه او ضعفون الرواية هذه او انكروها. لا تفصلون بارك الله فيكم في كلام عرب احنا نعرفه، احنا نعرف انه واجب، لكن المشكلة عندكم انكم عندكم رواية تمنع الكلام هذا، وبعدين تجون تفسرون فيها، هذا اللي احنا نقوله، هذا عندنا واجب لكن عندكم لا بارك الله فيكم. لو قام به شخص من عندكم فهو طاغوت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قام بالجهاد عندكم شخص فهو طاغوت قبل الإمام القائم أو قبل خروج القائم. فأنكروا الرواية هذه أو قولوا الرواية هذه ضعيفة أو منكرة أو موضوعة، لكن لا تفسرونها بارك الله فيك أن جهاد طلب وجهاد مو طلب، لأن الرواية ما فيها، فيها الجهاد، كلمة الجهاد فقط. فما ندري والله من وين يجيبون التفاسير هذه بارك الله فيكم. يعني الصورة اتضحت الآن. طيب أبو بكر رجع يا أخوان. أبو بكر رجع. شيخنا أبو بكر. طيب. عندك تعليق يا عمنا سط القريش بارك الله فيك. حيا الله دكتور هيكس في النصف الساعة. كيف حالك يا دكتور؟ إن شاء الله طيب. تفضل يا عم. يا أختنا شمس. يا أختنا شمس. الآن أنت عندكم الرواية أن صاحبها طاغوت. جيد. يعني نصر الله الآن بموجب الرواية هذه طاغوت بارك الله فيك. معي يا أختي شمس. جيد. احنا نشوف ان جهاد انتوا عندكم روايات تحرم الجهاد بارك الله فيك. معي فهمتني؟ فهم الكلام فهم الرواية. انتوا عندكم الجهاد حرام والجمعة كذلك الا بظهور القائم، فكيف تجاهدون؟ نعم كيف تجاهدون بارك الله فيك وعندكم الرواية هذه؟ اذا نصر الله طاغوت بارك الله فيك، والخميني عندما قام بالثورة فهو طاغوت بارك الله فيك. تفضل يا عمي صقر معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة، أختي الفاضلة، اسمعي هاي الرواية، اقرأيها وراح تعرفين إنه كلامنا صح. طيب ما في مشكلة. نأتي نتنازل تنزلا ونقول إنه هذا الكلام اللي تقولينه صحيح. طيب اقرأي هاي الرواية بارك الله فيك، اقرأيها. لا أحد يكتب على التكست أخواني بارك الله فيكم، خليها تقرأ الرواية. روى الملا محسن الملقب بالكاشاني في الوافي والحر في وسائل الشيعة ومحمد حسن النجفي في جواهر الكلام عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ يعني إن كان مدافع في الثغور أكان مدافع أم طلب للجهاد؟ تصوري أختي الفاضلة، في الثغور أجمع الثغور بشكل عام، تعرفين ما معنى الثغور؟ يعني الثغر إذا كان دفاعا أو طلبا. جعلت فداك، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال فقال: الويل، يتعجلون قتلى في الدنيا وقتلى في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فراشهم. سمعتي أختي الفاضلة؟ ولو ماتوا على فراشهم. يعني عندكم ما لا يجوز الجهاد إن كان دفاعي أو طلبي كما تدعين، لا يجوز هذا الشيء، وما يسمى عندكم الشهيد إلا اللي يموت على فراشه. هذا الكلام مو من عندنا أختي الفاضلة، وضعت لك ثلاث كتب وجدت فيها هاي الرواية، ومن أهم الكتب ومن أهم العلماء. فراجعي نفسك أنت أختي الفاضلة، راجعي نفسك ولا تروحين بتمثيلية. والله هاي مسرحية اللي قام يعملونها على حدود إسرائيل، والله إنها مسرحية، والله. تستغربي منا ليش أختي الفاضلة؟ تستغربي منا ليش؟ هاي دخلوا الأمريكان العراق وما عملوا شي الشيعة خالص. طيب هاي دخلوا الأمريكان العراق وسقطت بغداد، هل قاموا بجهاد الدفاع عن النفس؟ ما قاموا بجهاد الدفاع عن النفس. مو احنا اللي ننكره، كتبكم اللي تنكره، كتبكم ممنوع دفاع عن نفس، ممنوع طلب، ممنوع اي شيء، ممنوع جهاد. مو احنا اللي ننكره، كتبكم. احنا عندنا بشكل عام الجهاد، اكان جهاد دفاع عن نفس او طلب كما تدعين، عندنا اياه كله جهاد. ما نقسمه الى قسمين ونقول هذا يصح وهذا لا يصح. لماذا سقطت بغداد؟ لماذا بغداد سقطت في ثلاث ساعات؟ لأنه لا يوجد دفاع عن نفس كما تدعين أنت. لماذا السيستاني أصدر فتوى بحرمة الجهاد ضد الأمريكيين؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد جهاد في العقيدة، اللي يموت على فراشه هذا شهيد من الشيعة. راجعي نفسك أختي الفاضلة، راجعي نفسك في هذا الكلام. تفضل أخوي أبو محمد إذا تسمعني، بارك الله فيك. تفضل. السلام ورحمة الله عليكم. السلام عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي ننقل يا شباب، شباب من القفز. زين يا سطر، زين. ثواني بضبط الاعدادات، بس ثواني، بس ثواني. تسجيل موافق. رفع عنه يا ابو حمد. طيب الان التكست منفر، جرب بارك الله فيك. معليش يا اخوانا قاطنا التكست، سامحونا بس حتى نشوف مشكلة الصوت عنده. طيب تفضل يا ابو ريد، لك المايك، اعلنها مدوية ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت؟ الحمد لله، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنا أعرفكم بنفسي يا أخوان، أخوكم حسين من البحرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعمر أمهات المؤمنين. اللهم اني اتعرض من اباطيل الشيعة. اكبرها مرة ثانية. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله أن يثبتك، نسأل الله أن يثبتك أخونا بريد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نقولها معك أخونا بريد، كلنا إخوانك بارك الله فيك. أنت الآن رجعت إلى الإسلام والمسلمين، أنت الآن التحقت بركب 2 مليار من المسلمين على وجه الأرض. هذا هو الإسلام الصحيح بارك الله فيك. نسأل الله لك الثبات بارك الله فيك، وجزاك الله عنا كل خير. نسأل الله أن يهدي بكلماتك هذه الشيعة، نسأل الله أن يهدي الشيعة بهذا الكلام بارك الله فيك. نسأل الله لك الثبات. ادعو لنا يا أخونا بريد، ادعو لنا بارك الله فيك. فأنت إن شاء الله تعالى اليوم خرجت كيوم ولدتك أمك، والله إنه ميلاد يوم جديد لك. والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. طيب خفوا التكست بس شوية جزاكم الله خير حتى لا يصير فلود. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أخونا بريد. طيب سنسألك بس سؤال واحد بس حتى يسمع صوتك الأخوان، هم مشتاقين إلى صوتك. معليش ممكن نوقف التكست يا أخوة؟ آسفين على توقيف التكست يا أخوة، بارك الله فيكم. بس خفوا التكست، فتحنا التكست مرة أخرى، خفوا التكست جزاكم الله خيرا. نسأل الله له الثبات، ادعوا له بالثبات يا أخو، ادعوا له بالثبات. الله يجزاكم خير. حيا الله ابو فؤاد، حياك الله، ثبتك الله يا اخونا بريد. تسمعني يا اخونا بريد؟ تسمعني؟ ما هو الشيء الذي يعني جعلك تترك دين الرافض الاماميه الاثني عشريه؟ بارك الله فيك. ما هي اللحظه الحاسمه التي جعلتك تقرر ان تلتحق بركاب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها؟ تفضل اخونا بريد، لك المايك، نسمع منك، بارك الله فيك. السلام عليكم أخي بريد، تسمعني بارك الله فيك. أخي بريد تسمعني، ضع لي واحد، النت عنده جدا تعبان يا أخو، معلش النت جدا تعبان اليوم والله، يعني ما كان هكذا في السابق لكن اليوم جدا يعني. طيب تفضل، سمعت سؤالي إن شاء الله؟ هل سمعت سؤالي بارك الله فيك؟ طيب لعلي أسأل السؤال مرة أخرى، بارك الله فيك. طيب أخونا بريد، ما هو الشيء الذي جعلك تنتقل من دين الرافض الإمامية الاثني عشرية إلى مذهب النفس المطمئنة، مذهب أهل السنة والجماعة؟ تفضل لك المايك، أسمع منك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو عنده انقطاع يا أخو، يبدو عنده انقطاع، النت سيء عنده اليوم يعني إلى أبعد الحدود. ما في إشكال، الحمد لله سمعناه ينطق الشهادتين ولله الحمد، لكن هو سيرجع إلينا إن شاء الله تعالى. المايك منقط طبعا، المايك منقط، لكن أخونا بريد تسمعني؟ إذا تسمعني ضع لي رقم واحد. اسمه ما زال في الغرفة يا أخوة؟ نعم. طيب لحظات بس اسوي اشوف هو موجود ولا لا. اخونا ايون، لا ارفع عنه، ارفع عنه يا ابو حمد. نعم، لا هو انقطاع عنده، هو اذا انقطع النت عنده يبقى نكون معلق اليوم كذا مره صارت معه، فهو يعني شويه عنده النت تعبان، بس ما في اشكال ان شاء الله تعالى. اعمل له بنص يا ابو حمد، اعمل له بنص حتى يرجع، لانه اذا لن يستطيع ان يدخل الغرفه الا اذا خرج منها. طيب احسنت، الان اعمل له دعوه، اذا رجع اونلاين اعمل له دعوه. اوفلاين، ما اوفلاين. طيب ناخذ الدور يا اخوه، نمشي الدور بارك الله فيكم، نسمع من اخواننا الذين رافعين ايديهم حتى يرجع لنا بريد ونسال سؤالنا ان شاء الله تعالى. اخونا مدلول تسمعني بارك الله فيك؟ طيب سلاح عمر تسمعني بارك الله فيك؟ عمر تسمعني، أخونا سلاح عمر تفضل لك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أنقذ أخونا بريد من مذهب التشيع أو المذهب الضال إلى مذهب الحق. الحمد لله الذي نجاه وعافاه. الحمد لله قدر قدر اللهم لك الحمد لك الشكر. والله إن هذه أكبر نعمة، والله إنها نعمة. الحمد لله رب العالمين. طيب أخونا بغدير، طيب علشان أنا ما أطول عليكم ناطل البلية ناطل البلية المشاهد تفضل لك اللاذة. بارك الله فيك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخونا سلاح عمر، جزاك الله خير. طيب الأخوان الغرف التي تنقل، ما هي الغرف التي تنقل يا أخونا أبو حمد؟ يا أبا حمد الأخوة من مناديب الغرف التي تنقل نقدمهم إن شاء الله تعالى لأن الدور طويل. أخونا بريد، أخونا بريد أبو بكر قاهر المتدين والنعم ما شاء الله تبارك الله رضي الله عن أبي بكر. طيب من يتقدم عنهم بارك الله فيكم؟ ورجال حول الرسول، غرفة رجال حول الرسول وغرفة أبو بكر قاهر المرتدين. يعطيني على التكس بس خمسة. رجع بريد، أخونا بريد تسمعني بارك الله فيك؟ أخونا بريد تسمعني؟ ضع لي واحد على التكست أخونا بريد ثبتك الله. أخي بريد تسمعني بارك الله فيك؟ طيب طيب سألناك سؤال بارك الله فيك، ما هي اللحظة الحاسمة التي جعلتك تنتقل من دين الرافضة الإمامية الاثنى عشرية إلى دين أهل السنة والجماعة دين النفس المطمئنة؟ نريد نسمع منك بارك الله فيك، ولعلك تدعو ببعض الكلمات الرافضة لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم. إذا تستطيع إن شاء الله تعالى ضعي واحد بس حتى تأكد أنك موجود. نعم طيب تفضل لك المايك بارك الله فيك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا بريد مشكلة في المايك أو شيء؟ طيب ادخل مع أبو حمد، ادخل مع أبو حمد خاص. أنا أول دخلت معه خاص وشغلت المايك واشتغل، بعد كده رجع أخذ المايك في الغرفة. ادخل مع أبو حمد خاص بارك الله فيك وشغل المايك، بعد كده أرجع أطلب المايك وعلى رقم خمسة على التكست إن شاء الله تعالى. إذا تسمعني حط لي رقم واحد، ضع لي رقم واحد على التكست بارك الله فيك. أخونا مرتدي بريد تسمعني، ارفع إعدادات المايك بارك الله فيك، عندك جنب كلمة عندك الاعدادات حقت المايك. صورة مايك وصورة سماعة بارك الله فيك. ارفعها على الاخر جزاك الله خير. تمام. خلاص كيف بقى خلينا نسال بالله. لعبنا وكلنا وشربنا وجينا زي الفل عملنا كل حاجه. طب وصي يلا خلي ارفع على الاخر الله يعطيك العافيه. ناخذ الاخوان من الغرف الاخرى الذين يحضرون بارك الله فيكم. من يتقدم على غرفه ابو بكر طاهر المجد الدين؟ من يتقدم منهم حتى ريثما نحل المشكله الفنيه البسيطه ان شاء الله مع اخونا ابو عيسى كمان ان شاء الله ما في اشكال. الو الو الو يا رجل